شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا يوم أمس عند المسألة الثالثة من مسائل الباب الأول من هذا الكتاب، وأعني به الإعراب عن قواعد الإعراب. المسألة الثانية كانت في الجمل التي لها محل من الإعراب، أما المسألة الثالثة فمعقودة في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، ونبدأ بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا سبع، إحداها المبتدأة وتسمى المستأنفة أيضا، نحو إنا أعطيناك الكوثر، ونحو إن العزة لله جميعا، بعد ولا يحزنك قولهم، وليست محكية بالقول، ولا يحزنك قولهم وليست محكية بالقول لفساد المعنى، ونحو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، بعد وحفظا من كل شيطان مارد، وليست صفة للنكرة لفساد المعنى، ومثلها قوله حتى ماء دجلة أشكل. وعن الزجاج وابن دستويه أن جملة حتى الابتدائية في موضع جر لحتى، وخالفهما الجمهور لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، ولوجوب كسر إن في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وإذا دخل الجار على أن فتحت همزتها، نحو ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. نعم. قبل أن نبدأ بالمسألة الثالثة، بالنسبة للمسألة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، في آخرها ذكر المؤلف جملة قال: نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو. ذكرتها مرتين، مرة إن قام وقعد أخواك قام عمرو، والصحيح ذكرته في المرة الثانية وهو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو. تنبيه لتصحيح الجملة السابقة، لأنها في المطبوع الذي معكم فيه خطأ. نعود إلى الحديث في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد ذكر له المؤلف هذه المسألة وهي المسألة الثالثة، وقال إن الجمل التي لا محل لها من الإعراب أيضا سبع، وأيضا من باب الفائدة وإن كنا لا نتناول المفردات، أيضا مصدر آضى بمعنى عادة، وهو منصوب على المفعول المطلق، أي أن عدد الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع. المسألة الأولى هي أو الجملة الأولى هي الجملة المبتدأة وتسمى المستأنفة، الجملة المبتدأة أو الجملة الابتدائية وتسمى المستأنفة، وبينهما فرق دقيق. إن كانت الجملة قد افتتح بها النطق فهي ابتدائية، إن كانت قد افتتح بها النطق فهي ابتدائية، مثل فواتح بعض السور: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه تعد جمل ابتدائية. أما إذا كانت الجملة منقطعة عما قبلها فهي جملة مستأنفة، إذا كانت منقطعة عما قبلها فهي جملة مستأنفة، كأن تقول مثلا مات زيد رحمه الله، جملة رحمه الله جملة مستأنفة. وتشتركان في أنهما لا محل لهما من الإعراب. مثل المؤلف لهذه الجملة بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، كما ذكرنا هذه جملة ابتدائية لأنه افتتح بها النطق، وهذه الجملة جملة إنا أعطيناك الكوثر جملة لا محل لها من الإعراب. ومثل أيضا بقوله تعالى إن العزة لله جميعا بعد قوله ولا يحزنك قولهم، جملة إن العزة لله جميعا جملة منقطعة عما قبلها وهي ولا يحزنك قولهم، لأن إن العزة لله جميعا ليس من مقولهم ولا شك، فإذا هذه الجملة نسميها مستأنفة وليس لها محل من الإعراب. قال وليست محكية بالقول كما قلنا لفساد المعنى. ثم قال ونحو لا يستمعون إلى الملأ الأعلى بعد قوله وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. جملة لا يستمعون هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. مثل للجملة المستأنفة بمثالين، الأول إن العزة لله جميعا والثاني لا يستمعون، لأن الأولى جملة اسمية والثانية جملة فعلية. ثم قال إن لا يستمعون لا يصلح أن تكون صفة للنكرة، أي أن لا يستمعون لا تصلح هذه الجملة أن تكون صفة لشيطان مارد. لماذا لا تصلح هذه الجملة أن تكون صفة لشيطان مارد؟ لأن حفظ السماوات، حفظ السماوات من أجل أن الشياطين، حتى لا يطلع الشياطين إليها ويستمعون أخبارها، هذا هو سبب الحفظ. ولو كان صفة فإن الشياطين غير إذا كانوا غير متسمعين، يعني في قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون صفة لشيطان، لو كانت صفة فهذا لا يفيد في الكلام ولا يفيد في الحفظ. فالمقصود أن هذه الجملة لا تصلح أن تكون صفة لأن المعنى يفسد بها. ثم قال إنه إن هذه الآية مثلها مثل ما في قول الشاعر وهو جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، يصف واقع المعركة التي دارت حول دجلة وأن دماء القتلى تندفع منهم بقوة وتصب بماء دجلة حتى أصبح ماء دجلة لونه كالأشكل، والأشكل هو البياض الذي خالطه حمرة، يقولون عين شكلاء أي خالط بياضها حمرة. الجملة التي يريد أن يذكرها المؤلف هنا يقول إن جملة حتى ماء دجلة أشكل، الجملة التي بعد حتى، هذه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. ورأى أن حتى هنا ابتدائية، تسمى حتى الابتدائية كما سيأتي، والجملة بعدها جملة ابتدائية أو استنافية لا محل لها من الإعراب. أورد اعتراضا عن الزجاج وابن درستويه. أما الزجاج فهو إبراهيم السري الزجاج العالم الذي أخذ عن إمامين جليلين وهما ثعلب والمبرد، وأخذ عنه جمع من العلماء من أشهرهم أبو علي الفارسي. توفي الزجاج سنة 311، له مصنفات عديدة من أشهرها معاني القرآن وما ينصرف وما لا ينصرف، ونسب إليه كتاب مطبوع إعراب القرآن في 3 أجزاء، طبع قديما، طبعه إبراهيم الأبياري، وليس له على الصحيح بل لعالم بعده ولعله للباقولي، ولكنه مطبوع باسمه فينتبه لهذا. والثاني ابن درستويه، هذا عبد الله بن جعفر بن درستويه معاصر للزجاج، وأخذ عنه أيضا أبو علي الفارسي، توفي سنة 347 من الهجرة. أيضا الزجاج وابن درستويه ذهب إلى أن حتى في هذا الموضع وما أشبهه جارة، وما بعدها جملة في محل جر. وعن الزجاج وابن درستويه أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى، وخالفهما الجمهور لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل لوجوب كسر إن في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها نحو ذلك بأن الله هو الحق. رد المؤلف قول الزجاج بن درستويه بأمرين: الأول أن حتى لو كانت جارة لقيل حتى ماء دجلة أشكل، لو قلنا إنها جارة لكان الاسم بعدها مجرورا، وأيضا حتى هذه لا تعلق عن العمل، لو قلنا إنها جارة ولكنها معلقة عن العمل كما سبق معنا التعليق إبطال العمل، فإن حروف الجر لا يدخلها التعليق، ليست مثل العوامل التي تعلق في أفعال القلوب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي رد به على الزجاج بن درستويه أن حتى هذه لو كانت حرف جر لكان إن بعدها مفتوحة الهمزة، لأن إن إذا جاءت بعد حرف جر تفتح همزتها، كقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. وقد سمع عن العرب قولهم: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، فكسرت الهمزة بعد حتى الابتدائية. فإذا هذان اعتراضان أوردهما المؤلف للجمهور على الزجاج بن درستويه. وقد أجاب خالد الأزهري عن الاعتراضين في إجابات مختصرة، قال: أولا إن الزجاج وابن درستويه لا يقولان إن حتى معلقة عن العمل، بل يقولون إن الجملة التي بعد حتى في محل جر، ولا يقولون بأنها معلقة. والأمر الثاني يقولون إن يقول خالد الأزهري إن الزجاج وابن درستويه لا يدعيان أن حتى تعمل في اللفظ بعدها، وإنما تعمل في المحل، تعمل في محل الجملة، فالجملة في محل جر. هذا ما أجاب به خالد الأزهري عن الاعتراضين اللذين أوردهما ابن هشام للجمهور. هناك مواضع عديدة يذكرها العلماء تكون فيها الجملة مستأنفة، من مثل جملة الاستثناء بما عدا وما خلا، قام القوم ما عدا زيدا. يقولون إن جملة ما عدا أو ما خلا زيدا أو حاشا زيدا، هذه الجملة يقولون يصلح أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الثانية الواقعة صلة لاسم نحو جاءني الذي قام أبوه، أو لحرف نحو عجبت مما قمت أي من قيامك، فما وقمت في موضع جر بمن، وأما قمت وحدها فلا محل لها. الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي جملة الصلة، سواء كانت صلة لاسم أو صلة لحرف. أما الجملة التي تقع صلة لاسم فتشمل جميع أنواع أسماء الأسماء الموصولة، سواء كانت خاصة أو مشتركة، من مثل الذي، الأسماء الموصولة الخاصة الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، والأسماء الموصولة المشتركة من مثل من وما وأي وذو عند طي. فهذه الأسماء وأي أيضا، هذه الأسماء الموصولة صلاتها لا محل لها من الإعراب بالاتفاق. فأنت إذا قلت جاء الذي أكرمته، جملة أكرمته صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهكذا لو قلت جاء الذي أبوه قائم، جملة أبوه قائم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وكذلك صلة الحرف المصدري، والحرف المصدري هو كل حرف أول مع صلته بمصدر، كل حرف أول مع صلته بمصدر. والحروف المصدرية أشهرها أن وأن، أن المشددة وأن المخففة، وما المصدرية، ولو، والذي. هذه أشهر الحروف المصدرية التي يمكن أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، صلتها أيضا لا محل له من الإعراب. نمثل بمثال نوضح به جملة الصلة الواقعة بعد حرف مصدري، كأن تقول مثلا يسرني أن تحفظ الألفية. أن هنا حرف مصدري، وتحفظ فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر، والألفية مفعول به. الجملة هنا لا محل لها من الإعراب صلة للحرف المصدري. الحرف المصدري ومدخوله هذا له محل من الإعراب. اتضح؟ الجملة جملة الحرف المصدري لا محل لها من الإعراب، أما الحرف المصدري مع مدخوله فله محل من الإعراب. فقولك مثلا يسرني أن تحفظ الألفية، تحفظ الألفية هذه جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة. وجملة أن تحفظ الألفية هذه تؤول بمصدر يكون في محل رفع فاعل. اتضح هنا؟ وهكذا ما مثل به من قوله عجبت مما قمت، يعني من ما المصدرية، قمت هنا الفعل يؤول ما مع مدخولها بمصدر. هذا المصدر قد يكون له محل. أما الفعل عجبت فلا محل له من الإعراب. الفعل قمت بعد ما المصدرية لا محل له من الإعراب لأنه صلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة المعترضة بين الشيئين، نحو: فلا أقسم بمواقع النجوم، الآية. وذلك لأن قوله تعالى: إنه لقرآن كريم، جواب فلا أقسم بمواقع النجوم، وما بينهما اعتراض لا محل له، وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر، وهو: لو تعلمون. فإنه معترض بين الموصوف وصفته، وهما لقسم وعظيم، ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة خلافا لأبي علي. الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة المعترضة بين شيئين، والغالب أن يؤتى بالجملة المعترضة للتقوية وأحيانا للتوضيح. مثل لها بمثال، وهو قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. لو دققت النظر في الآية ستجد أن قوله لا أقسم بمواقع النجوم قسم هنا، وجوابه إنه لقرآن كريم، وبينهما جملة معترضة، جملة طويلة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه كلها جملة معترضة بين القسم وبين جوابه، جملة معترضة بين القسم وجوابه. هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. ثم عندنا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، عظيم صفة لأي شيء؟ لقسم. وبينهما جملة لو تعلمون معترضة بين الصفة والموصوف. اتضح؟ عندنا إذن اعتراضان: اعتراض كبير، ثم اعتراض داخله، داخل الاعتراض. فهذا مما يؤكد أن الجملة المعترضة جملة لا محل لها من الإعراب. استطرد المؤلف هنا وقال: ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة. ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة، أي أن المؤلف يصحح وقوع الاعتراض بأكثر من جملة، ويرد في هذا على أبي علي الفارسي الذي يمنع الاعتراض بأكثر من جملة. أبو علي الفارسي العالم المعروف الحسن بن عبد الغفار، صاحب كتاب الحجة في القراءات، وصاحب كتاب الإيضاح، وهو شيخ ابن جني، توفي سنة 377 من الهجرة. نفى أن يأتي أكثر من اعتراض في جملة واحدة. ابن هشام يرد عليه ويقول: ويجوز الاعتراض، جواز لغوي، ليس معناه أنه موجود بالفعل أو ليس موجود، هذا لم يتعرض له، ولكننا سنثبت أنه موجود بعد قليل. هل هذه الآية من الاعتراض بأكثر من جملة؟ يقول: وليست هذه الآية من الاعتراض بأكثر من جملة، لأنه اعتراض داخل اعتراض، فلا يعد منه. ويرد في ذلك على الزمخشري. أما جواز الاعتراض فإنه قد استشهد به ابن هشام، وسبقه الزمخشري، استشهدوا بآية قرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فإذا اعترض بأكثر من جملة، قالت ربي إني وضعتها أنثى، على القول بأن هذه الجملة من مقولها، قالت ربي إني وضعتها أنثى. ثم اعترض بكلام ليس من مقولها، وهو قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ثم عاد الكلام لها: وإني سميتها مريم. فهنا اعتراض بأكثر من جملة، وهي جملة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، جملتان تامتان اعترض بهما، جملتان تامتان منفصلتان اعترض بهما بين كلامين. هذا مما يثبت وجود الاعتراض بأكثر من جملة على ما ذكر ابن هشام. أما الاعتراض بجملة واحدة فهو كثير في الكلام، منه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، جملة ولن تفعلوا هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. فالخلاصة أن الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة المعترضة بين شيئين، من مثل قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخر الآية. ثم استطرد المؤلف في ذكر أنه يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، ونحن استشهدنا لهذا الحكم بقوله تعالى في سورة آل عمران قالت ربي إني وضعتها أنثى إلى آخر الآية، وهذا خلافا لأبي علي الفارسي الذي يمنع ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى الرابعة التفسيرية وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه نحو وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى وقيل بدل منها، ونحو مستهم البأساء والضراء فإنه تفسير لمثل الذين خلوا، وقيل حال من الذين، ونحو كمثل آدم خلقه من تراب الآية، فجملة خلقه تفسير لمثل، ونحو تؤمنون بالله ورسوله بعدها الأدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقيل مستأنفة بمعنى آمنوا بدليل يغفر لكم بالجزم، وعلى الأول هو جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب إذ الدلالة سبب الامتثال. نعم، الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التفسيرية، وهي لها ذيول نقسمها قسمين. الجملة التفسيرية أو المفسرة هي الجملة الكاشفة والمبينة لحقيقة ما تليه، يعني ما تأتي بعده، بأن يأتي قبلها إجمال أو إبهام فتأتي الجملة بعده مفسرة له. هذه الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب. مثل لها المؤلف أو استشهد لها بأربع آيات. الآية الأولى هي قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، يقول إن جملة هل هذا إلا بشر مثلكم جملة مفسرة للإجمال والإبهام الذي في قوله تعالى النجوى وأسروا النجوى، ثم جاء تفسيرها هل وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. هذه الجملة جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. وقيل إن جملة هل هذا إلا بشر مثلكم بدل من النجوى وليست مفسرة، ولكن الشاهد معنا في أنها مفسرة، وإذا كانت مفسرة فلا محل لها من الإعراب. الآية الثانية هي قوله تعالى مستهم البأساء والضراء بعد قوله تعالى مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. مستهم البأساء والضراء قال إنها جملة مفسرة للمثل، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقال إن هذه الجملة قيل فيها إنها للحال، وإذا كانت للحال فهي في محل نصب على أنها حال من الذين. وقال انتهى هنا عندكم جملة انتهى، ولم أصل إلى يعني نتيجة في نقله هنا، لكن الظاهر أنه ينقل عن أبي البقاء العكبري في إعرابه للقرآن، وهذا كثيرا ما ينقل منه في المغني، فالظاهر أنه ينقل منه لأنه حكى هذا القول وهو قيل حال من الذين ذكره أبو البقاء العكبري في إعرابه للقرآن. الآية الثالثة التي أوردها واستشهد بها هنا هي قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الشاهد في قوله ماذا؟ خلقه، جملة خلقه، هذه الجملة يقول إنها مفسرة لمثل كمثل آدم، ومثل آدم فيه شيء من الإجمال، ثم جاء التفسير بخلقه، فتكون خلقه جملة كاشفة ومبينة ومفسرة فلا محل لها من الإعراب، ولم يورد احتمالا في هذه الآية. لكن لنخرج قليلا ونسأل ما وجه الشبه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ما وجه الشبه بينهما؟ ونحن نعرف أن عيسى خلق من أم بلا أب، وآدم خلق من بدون بلا أب ولا أم، ما وجه الشبه هنا؟ تفضل ارفع الصوت قليلا. ممتاز. ثاني. الروح متقارب. طيب أحسنت، كلاهما مخالف للعادة المستمرة في الخلق، هذا وجه من أوجه الشبه، خالف العادة المستمرة في الخلق، فهذا وجه على العموم، أي وجه الشبه في عدم وجود الأب فيهما، وهذا أيضا قيل. بقي شيء ما ذكرتموه كله صحيح بإذن الله، وهذا يدلنا على أن بعض الأمور المحتملة أوجه التعليلات لا نقضي بها بقضاء جازم، نقول هذا هو التعليل وليس هناك غيره، لا، قد تحتمل لأن هذا يختلف باختلاف نظر الناس. الآية الرابعة التي أوردها المؤلف وهي مشكلة، وهي قوله سبحانه وتعالى تؤمنون بالله ورسوله بعد قوله سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. هذا المقطع كامل لا بد منه في الاستشهاد بهذه الآية. قال إن جملة تؤمنون بالله ورسوله هذه جملة مفسرة للتجارة لأنها مجملة، فأتت هذه الجملة ففسرتها، ويكون تكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. واضح وجه الاستشهاد؟ قيل إن جملة تؤمنون جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، والذين قالوا إنها جملة مستأنفة استدلوا بدليلين. الدليل الأول أن الجزم في يغفر دليل على أن تؤمنون خبر مقصود به الطلب، أي أن قوله تعالى تؤمنون بمعنى آمنوا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، أي آمنوا بالله ورسوله. فالجزم في يغفر على أنه جواب للطلب، لأنه مقصود به الطلب. وهذا وارد في كلام العرب، تقول العرب اتق الله امرؤ، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. يثب عليه هنا مجزومة على أنها على أن الكلام الذي قبلها خبر مراد به الطلب، ليتق الله، ليتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني خارجي، وهو قراءة لابن مسعود رضي الله عنه، قرأ آمنوا بالله ورسوله. والقراءات بعضها يفسر بعض، هذا ما ذهب إليه فريق من العلماء في قوله تؤمنون، وأنها ليست مفسرة وإنما هي مستأنفة. ابن هشام أراد أن يوجه القول بأنها مفسرة، فقال وعلى الأول الذي هو التفسيرية، وعلى الأول هو جواب الاستفهام، الاستفهام في قوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. يغفر جواب للاستفهام، لكن يرد إشكال إذا قال هذا. الآن المغفرة مسببة عن الدلالة أو هي مسببة عن الامتثال والطاعة؟ الامتثال والطاعة، فكيف تكون المغفرة يغفر مسببة عن الدلالة؟ هل أدلكم؟ هو استشعر أو انتبه إلى هذا الاعتراض فأجاب عنه مباشرة فقال تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة. الدلالة سبب السبب، عندنا دلالة وعندنا امتثال وعندنا مغفرة. المغفرة مسببة أو مسببة عن الامتثال، والامتثال مسبب عن الدلالة. فيقول إن هذا الأمر وهو أننا نجعلها استئنافية، أننا نجعلها تفسيرية على أنها جواب للاستفهام تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة، منزلة السبب وهو الامتثال. لماذا؟ يقول إذ الدلالة سبب الامتثال، يعني كأن المغفرة ترتبت عن الدلالة وإن لم تكن بطريق مباشر وإنما بواسطة، لأن الدلالة تفضي إلى الامتثال. هذا توجيه، والظاهر والله أعلم أنها مستأنفة اختصارا وليست استئنافية لوضوح الدليل عند من قال باستئنافها. عندكم في العنوان الكاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة، طيب إذا ما اشترطه في المغني؟ اشترط أن تكون الجملة المفسرة فضلة وليست عمدة، ولن نتطرق إلى هذا. هو اشترط هناك أن تكون الجملة فضلة وليست عمدة، هذا من التيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الشلوبين التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان له محل فهي كذلك وإلا فلا. فالثاني نحو ضربته من نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فلا محل للجملة المقدرة لأنها مستأنفة، فكذلك تفسيرها. والأول نحو إنا كل شيء خلقناه بقدر، التقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، وتلك في موضع رفع لأنها خبر، لأنها خبر لأن، فكذلك المذكورة. ومن ذلك زيد الخبز يأكله، فيأكله في موضع رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة وهي في محل الرفع على الخبرية. واستدل على ذلك بعضهم بقول الشاعر: فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن. فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف. نعم، بعد أن قرر أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، ذكر رأي الشلوبين وهو أبو علي عمر بن محمد الشلوبين العلم الأندلسي المشهور، أخذ عن ابن خلف صاحب إعراب القرآن وتفسير القرآن، له مصنفات نحوية جيدة منها شرح الجزولية، وهما في الحقيقة شرحان: الشرح الكبير حققه الدكتور تركي العتيبي، وشرح الصغير حققه الشيخ ناصر الطريم، وله مقدمات نحوية أيضا منها توطئة. علم أندلسي مشهور توفي في القرن السابع تقريبا 646 أو 45. هذا العلم رأى رأيا في الجملة المستأنفة فقال إن الجملة التفسيرية، المعذرة، رأى رأيا في الجملة التفسيرية فقال: التحقيق في الجملة المفسرة أنها بحسب ما تفسره، فإن كان لما تفسره محل فلها كذلك محل، وإن لم يكن لما تفسره محل فلا محل لها. نوع من التفصيل. المؤلف مثل للموضعين، بدأ بالثاني وهو ما ليس له محل على طريقة اللف والنشر غير المرتب، فقال: فمثال الثاني نحو ضربته من نحو زيدا ضربته. لو أعربنا هذه الجملة: زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير ضربت زيدا ضربته على طريقة الاشتغال. زيدا ضربته مفعول به، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته. نأتي إلى ضربته فعل وفاعل ومفعول. هذه الجملة هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ نقول هذه جملة مفسرة، هي التي فسرت العامل الذي نصب زيد، فننظر إلى ما فسرته هل له محل أو ليس له محل. هي فسرت ضربت زيدا، هذه الجملة جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب، إذن الجملة المفسرة لها لا محل لها من الإعراب. واضح؟ بناء على قاعدته: إذا فسرت جملة لها محل من الإعراب فلها محل من الإعراب، وإذا فسرت ما ليس له محل من الإعراب فلا محل لها من الإعراب. ثم مثل لما له محل من الإعراب بنحو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر على ما ذهب إليه هنا. فخلقناه بقدر، هذه الجملة جملة مفسرة، هل لها محل من الإعراب؟ نقول ننظر إلى ما فسرت. فسرت جملة إنا خلقنا كل، خلقنا هنا هل لها موضع من الإعراب؟ في محل خبر إن، خبر إن. إذن الجملة المفسرة لها محل من الإعراب. أراد أن يوضح هذا بمثال من عنده فقال: ومن ذلك، أي من قبيل الجملة المفسرة لما له محل من الإعراب كقوله تعالى: إنا خلقنا، أو إنا كل شيء خلقناه بقدر، جاء بمثال صناعي من عنده وهو: زيد الخبز يأكله. قال: إن زيد مبتدأ والخبز مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل بعده وهو يأكله. ويأكله هذه جملة مفسرة. هذه الجملة المفسرة هل لها محل من الإعراب؟ نعم لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها فسرت الخبر. زيد يأكل الخبز يأكله، فسرت الخبر فلها محل من الإعراب، لأن الجملة الواقعة خبرا من الجمل التي لها محل من الإعراب. ثم استدل القائل بذلك ومن وافق أبو علي الشلوبين على هذا القول، استدل بقول الشاعر: فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمسي منا مروعا، ومن لا نجره يمسي منا مروعا. وواضح أن الشاعر بالغ في الفخر، والشاهد في قوله: فمن نحن نؤمنه. نؤمنه هنا مجزوم، مجزوم في لماذا مجزوم؟ لأنه فسر فعل الشرط المحذوف وهو تقديره: فمن نؤمن نؤمنه يبت وهو آمن، فمن نؤمن نؤمنه يبت وهو آمن. نحن هذا ضمير كان مستترا في الفعل المفسر، كان مستترا. فمن نؤمن أي نحن، لما حذف الفعل انفصل وبرز، فقال الشاعر: فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن. الشاهد في قوله نؤمنه حيث جزم الفعل هنا لأنه مفسر لجملة لها محل من الإعراب. هذا طبعا هذا الكلام ساقه ابن هشام هنا ولم يعترض عليه، أورده في المغني واعترض. فالمقصود حتى ننتهي بفائدة كبرى وثم فوائد تفصيلية، الفائدة الكبرى أن الجملة جملة تفسيرية، التفسيرية لا محل لها من الإعراب. أما ما ذكره أبو علي الشلوبين فيحتاج إلى زيادة نظر وتدقيق ومراجعة لما ذكره ابن هشام وغيره في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: خامسة الواقعة جوابا لقسم، نحو: إنك لمن المرسلين، بعد قوله تعالى: يسين والقرآن الحكيم. قيل: ومن هنا قال ثعلب: لا يجوز زيد ليقومن، لأن الجملة المخبر بها لها محل وجواب القسم لا محل له. ورد بقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم، وكذا التقدير فيما أشبه ذلك. فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد جملة الجواب. نعم. الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. هذا هو المشهور وهو المعروف في أعاريب المعربين، نحو قوله تعالى إنك لمن المرسلين بعد قوله ياسين والقرآن الحكيم، ومثله أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر. جملة إن الإنسان لفي خسر جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم، وقس عليها ما أشبهها في القرآن الكريم. مثل بمثال آخر واستشهد بآية أخرى وهي قوله تعالى إن لكم لما تحكمون، يقول إن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب قسم في قوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة، يشير إلى أن أيمان هنا جمع يمين بمعنى القسم، وجوابه إن لكم لما تحكمون، وهذا هذه الجملة يكون لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. استطرد وقال قيل، يعني قيل في من أجل أن جملة الجملة الواقعة جواب قسم لا محل لها من الإعراب، قيل إن ثعلب أحمد بن يحيى ثعلب صاحب كتاب الفصيح العالم المشهور الكوفي قال لا يجوز أن تقول زيد لا يقومن، زيد لا يقومن، على أن زيد مبتدأ ويقومن خبر عن زيد، قال لا يجوز لك أن تقول هذا. لماذا؟ يقول لأن الجملة المخبر بها لها محل وجواب القسم لا محل له، ومن ثم يحدث التنافي، هذه ليس لها محل وهذه لها محل. هذا اعتراض من ثعلب. ورد بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم زيد لا يقومن مثلها. الراد هو ابن مالك رحمه الله قد رد عليه في شرح التسهيل، رد على ثعلب واستشهد بهذه الآية وقال ويرد عليه بالسماع بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. ابن هشام لم يرضى هذا من ابن مالك فقال والجواب عما قاله أن التقدير، يجيب عن إرادة ابن مالك واعتراض على ثعلب، يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم سبلنا. يقول إن الخبر في الحقيقة ليس هو الجواب، وإنما مجموع القسم مع الجواب هو الخبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم، يعني فعل القسم المحذوف مع الجواب هو الخبر، فيرتفع الإشكال الذي أورده ابن مالك. ويقول وكذا التقدير فيما أشبهه، فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة، جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد الجواب. والحقيقة أن هذا يرد أيضا على ما قاله ثعلب زيد ليقومن، زيد والله ليقومن، فإذا لا إشكال الجملة صحيحة في الاعتبارين، ويبقى الاعتراض على ثعلب على ما قاله ثعلب. اتضح هذا؟ هو ابن هشام يريد أن يجيب عن اعتراض ابن مالك فيؤدي اعتراضه إلى الاعتراض على ثعلب بنفس الكلام، لأن ثعلب لا يجيز أن تقول زيد ليقومن، وقد ثبت مثل هذا ونظيره في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. لعلنا ننتهي من الأخيرتين، وإن كنت قد أطلت عليكم قليلا، لأننا نريد أن ننتهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. نعم اقرأهما. قال رحمه الله تعالى السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم كجواب إذ وإذا ولو ولولا أو جازم ولم تقترن بالفاء، ولا بإذا نحو إن جاءني أكرمته. السابعة التابعة لما لا موضع له نحو قام زيد وقعد عمرو. قال رحمه الله إن لم تقدر الواو للحال. نعم. الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم. نصحح موضعين هنا. إذ ليست من أدوات الشرط غير الجازمة، والمثال إن جاءني أكرمته هي إذا جاءني، لأن إن أداة شرط جازمة فنصححها بإذا كما هي موجودة في بعض النسخ. فإذا جاءت إذا وقعت الجملة جوابا لشرط غير جازم فإنه لا محل لها من الإعراب كجواب إذا أو لو أو لولا. إذا جاء زيد أكرمته، إذا جاء زيد أكرمته، جملة أكرمته جواب إذا، وهذا شرط غير جازم فلا محل لها من الإعراب. لو أكرمتني أكرمتك، أكرمتك جواب لو، ولو غير جازمة، فإذا هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، لأكرمتك جواب لولا ولا محل لها من الإعراب. أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا. نعم، أو جازم إذن تصلح معنا إن، أو تصلح معنا إن هنا. أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا نحو إن جاءني زيد أكرمته، إن جاءني زيد أكرمته. أكرمته جملة لا محل لها من الإعراب، جملة جواب شرط جازم لم يقترن بالفاء. إذن نعيد الجملة على ما كانت عليه حتى يتسق كلام المؤلف. الجملة الأخيرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي التابعة لما لا موضع له، فإذا وقعت الجملة تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب أو لما لا محل له من الإعراب، لما لا محل له من الإعراب سواء كان جملة أو غير جملة، فإنه لا يكون لهذه الجملة محل. مثل قولك قام زيد وقعد عمرو. قعد عمرو هنا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على قام زيد، وقام زيد جملة استئنافية أو ابتدائية لا محل لها من الإعراب. يقول بشرط ألا تقدر الواو للحال، ألا تقدر الواو للحال، إذا يعني قام زيد والحال أنه قعد عمرو، وهذا فيه إشكال لعدم وجود الضمير الرابط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.